أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: عندي ديون في شركات الاتصال، هل يجب علي سدادها علما بأنهم يضاعفون المبلغ؟ أثابكم الله. عندي ديون في شركات الاتصال، أو علي ديون في شركات الاتصال؟ لا، علي أو عندي، لأنه يختلف. عندي ديون أو مديونيات في شركات الاتصال، هل يجب علي السداد؟ هذا يقتضي أنك أنت المديون، تقول علي ما تقول عندي، ما هو عندك وعليك، عليك، ولذلك تقول هل يجب علي سدادها، فهذا ما يفسره السياق. فالشاهد أن أقولك علي مديونات، إذا كان عليك مديونات شركة الاتصال يجب عليك سدادة. يضاعفون ما يضاعفون، تذهب تشتكيهم إذا كانوا يضاعفون، تشتكي وتطالب بحقك بالإجراءات النظامية. ليس من حق المفتي أن يقبل من السائل زعمه يضاعفون. يعني بعضهم يأتي ويقول مثلا، يقول مثلا نحن هنا الدقيقة بخمسة ريال، بر الدقيقة بأربع ريال، فهم يضاعف بريال، فهم مضاعفون لها خمس مرات. هذا ما يعني، هذه شركة قالت لك تريد أن تتصل بما عندي تدفع خمسة ريال، ما جاءت تكرهك ولا ألزمتك أنهم ضاعفوا ما ضاعفوا، هذا ما يعنيك. لكن لو أن الدين عليك خمسة ريال ثم ضعفته الشركة إلى عشر ريال ولم تكن القيمة الأساسية، هذا ربا، هذا مبحث آخر. لكن أنك تأتي وتنظر إلى القيم الموجودة في اتصالاتك وتتهمها بأنها ضاعفت، فهذا عرض وإجارة وبيع، أخذ وعرض، إن شئت تأخذ وإن شئت تترك، ما أحد ألزمك أنك تتصل ولا فرض عليك. فقال لك إن رضيت أن تتصل بخمس ريال لزمتك الخمس ريال ولو كانت أضعاف أضعاف غيره من الشركات، غيرها من الشركات. هذا أمر مسلم عند علماء رحمه الله، أنك إذا رضيت بالعقد كما هو لزمك. أما لو كانوا يضاعفون بمعنى أن تكون عليك مئة فيجعلونها مئتين، هذا ما أظن يحصل، ولا أظن أنه لو حصل يسكت عليه. لكن من حيث الأصل أنه لو كان بهذه الصورة الثانية هذا شيء آخر. أما إذا كنت قد اتصلت استفدت من هذه العروض الموجودة واتصلت بها ولزمك دين 400 ريال أو 500 ريال وكانت التسعيرة معروفة عندك أو قبلتها أو أخذت التلفون واتصلت بهذه البطاقة، فأنت ملزم بسداد هذا الحق، وعليه أنك تسدد. فإذا كان هناك مظلمة تطالب بحقك في المظلمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.